بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الشريط الرابع. ممن يستمع القول فيتبع أحسن. في هذا الحديث الجليل، حديث أبي موسى الأشعري، بيان قريح لفضل العلم وجلالة قدره، وبيان لفضل من حرصه فأخذ نصيبه منه فعلم وعمل وعلم. ومن اجتمعت فيه هذه الثلاث الصفات من أهل العلم يسمى عالما ربانيا، علم ولا يكون عالما حتى يبذل جهده ويواصل ليله ونهاره في الطلب، سواء رحل أو لم يرحل بحسب ما تيسر له، فقد يكون في البلد علماء فلا يستطيع على الرحلة فيكتفي بعلم العلماء الموجودين في البلد، وقد يكون صاحب قدرة على الرحلة فيأخذ علم أهل بلده ويضيف عليه من علوم الآخرين في الأقطار، كما كان السلف رواة الحديث ورواة الفقه الإسلامي يرحلون من إقليم إلى إقليم رغم الصعوبات في الرحلة. فالعلم له فضل عظيم لا يحصي قدره إلا الله الذي خلق الإنسان ليعلم ويعمل. والمتعلم عرف قدر العلم، عرف قدر العلم فبذل جهوده في تحصيله لأغراض صحيحة وسليمة ترضي الله تبارك وتعالى وتعود عليه بالأجر والمثوبة في دنياه وبرزخه وأخرى، وذلك ليعلم فيعمل على بصيرة فينشر هذا العلم، وهو في ذلك مخلص لله تبارك وتعالى يرجو رحمته ويخشى عقوبته، وهو متأسٍ بالرسل الكرام والأنبياء العظام في العمل بالعلم والدعوة إليه ونشره في أقطار الأرض بحسب قدرته واستطاعته. وفي هذا الحديث مشروعية ضرب الأمثال لمسائل العلم ولأحكام الدين، فالمثل يصور المعنى المعقول في صورة المحسوس، فهذا مثل محسوس يعرفه العقلاء، وذلك أن الأرض طبقات مختلفة فيها الطيب وفيها دون ذلك وفيها ما لا خير فيه ولا ينتفع به، لذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هذا المثل الرائع، وأن الناس حيال نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، الصنف الأول الذين ضرب لهم المثل بالأرض الطيبة التي إذا نزل عليها الماء من السماء قبلته وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فاستفاد الناس منها هم وما يحتاجون إليه من بهيمة الأنعام، بل وتستفيد من هذه الأرض مما تنبت هذه الأرض مخلوقات لله تبارك وتعالى مختلفة الأنواع. فهذا مثل لمن تسبب في طلب العلم الشرعي والتمسه جادا ومجاهدا حتى أحرز نصيبا وافرا منه من نصوص الكتاب والسنة، وشرع في بيان ذلك وتفاصيله واستنباط الأحكام منه كما هو مدون.